وأن يجعلنا من الراشدين. آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من غير عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري: والمعنى في هذا بسم الله على محمد التحريض على الاستقامة والأخذ بأسباب السعادة والتحذير من أسباب الخزي والندامة، وأنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند ذوي العقل واللب والبصيرة. أفمن اتبع رضوان الله بالاستقامة على طاعته واتباع شريعته كمن باء بسخط من الله، كالذي ركب المحارم واتبع الهوى فباء بسخط من الله نعوذ بالله. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وينبغي للعاقل أن يتحرى أسباب السعادة دائما دائما أينما كان، في بيته، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الصحة، في المرض، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال يتحرى أسباب السعادة، يتحرى القيام بأمر الله، يتحرى البعد عن أسباب سخط الله حتى يلقى ربه وهو في جهاد وفي عناية تامة. لا يتساهل أو يسوف في الأعمال الصالحة أو يتساهل بأسباب سخط الله، فإن هذا من أعظم الأسباب لمرض القلوب وانتكاسها، ثم طبيعة عليها وختم عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أفمن وعدناه وعد حسن فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة محضرين في جهنم نسأل الله العافية. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. نعم الله المستعان. قال الحسن البصري: ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل يعني متفاوتون في منازلهم، درجاتهم في الجنة ودرجاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوليهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومعنى أن هؤلاء المغلوب عليهم وهؤلاء المرضي عنهم درجات ليسوا على حد سواء، المرضي عنهم منهم من هو في أعلى عليين ومنهم من هو تحت ذلك ودون ذلك، وهكذا منازل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا يتراءون أهل غرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء في الأفق الشرقي أو الغربي، يتباعد ما بينهم من المنازل وتساوي ما بينهم من المنازل. فمنهم من هو في أعلى الدرجات لمسابقته إلى الطاعات واستقامته على الخيرات وابتعاده عن كل ما حرم الله، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو ظالم لنفسه عنده سيئات ومعاصي فتكون درجته دون ذلك. هكذا أهل النار دركات، درجاتهم متفاوتة، فأهل الجنة درجاتهم إلى علو وإلى ارتفاع في المنزلة، وأهل النار درجاتهم إلى سفل ثم كان أشد عذابا صار إلى أسفل. ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صاروا في أسفل الدركات نعوذ بالله لخبثهم وإظهارهم الإسلام وإبطالهم الخلافة وإيذائهم المؤمنين وتعديهم عليهم وتربصهم بهم الدوائر وإظهار أسرارهم لأعدائهم إلى غير هذا من أسباب عذابهم الأليم وجعلهم في الدركات نعوذ بالله. نسأل الله العافية. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمة العباد أن جعل الرسل منهم من بني آدم حتى يتمكنوا من المخاطبة لهم والمجالسة لهم وسؤالهم عما يشكل والأنس بهم وعدم الوحشة منهم. ومن الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تلك الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو منهم ليس جنديا ولا ملكا ولا نوعا آخر، بل هو منهم من جنسهم يستطيعون الاتصال به بين وقت وآخر وسؤاله عما يهمهم والإنس به والاستماع لما يقول والتأسي بأفعاله. نعم. هذا ظاهر الآية رسول منكم يعني من جنسكم، والإنس بلغوا الجن والجن بينهم تقارب مع الإنس من بعض الوجوه، وفيهم النذر مشهور عند العلماء أن رسله النذر يقولون لهم الرسالات التي جاء بها البشر من بني آدم، فهم رسل منهم ينقلون عنهم لهم الرسالة المحمدية وما قبلها من الرسالات. ومشهور عند الجمهور أن الجن ليس فيه رسول مباشر يوحى إليه، وإنما الرسول ينقل إليهم مثل ما بعث النبي الرسل إلى الأقاليم والجدان تنقل عنه ما جاء به الوحي، فالرسل من الجن ينقلون من عن نبينا النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالسه وينقلون إلى قومهم البلاغ والدعوة. قال بعضها لأن فيه رسل منهم كما قال ابن حزم والجماعة، ولكن الذي عليه أهل العلم جمهور أهل العلم وأكثرهم أن نقول منكم ليس على إطلاقها، وأن المراد بالرسل الذين ينقلون إليهم ما قاله الأنبياء من الإنس، لأن يعني قالوا ما أرسل إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا الإطلاق يظهر منه أنه المراد به الإنس ليس الجن. ومحتمل أن يكون على ظاهر الآية وأن فيه رسل منهم يوحى إليهم، لا نعلم مانعا يعني يحيل ذلك كما قال أهل الحزم والجماعة. نعم. ولهذا قال الله تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يزكيهم الرجال، وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فذكورهم يسمون رجال، ذكور الإنس والجن كلهم يسمون رجال، لكن الأغلب أن رجال الجن يقيدون ورجال الإنس يطلقون، ولكن لا مانع من الإطلاق. نعم. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. هذه حال الناس قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم وبعد الهدى وشرك عظيم وأغواء من الكفر وعادات سيئة وظلم العباد ونهب لأموالهم واحتقار لفقرائهم فكانوا في ضلال بعيد حتى رحمهم الله بهذا النبي العظيم والشرع المبين فأنقذهم الله من الظلم والشر والفساد والشرك والكفر وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وجعلهم على صراط مستقيم في أعمالهم وأخلاقهم فزكاهم الله بهذا النبي العظيم وبالكتاب الكريم وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة وهداهم إلى خير الطرق وأزاح عنهم الكفر والضلال والعادات السيئة. هذا من فضله ورحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من فضله وإحسانه جل وعلا. الله أكبر. لهم أولما أصاب هنا مبين في آيات كثيرة مبين ولم يقل بين ولا لم مبين يعني يبين لمن تأمله ما فيه من الباطل من تأمل ما هو فيه من الضلال أبان له ذلك ما هو شر وما هو فساد وما هو شقاء عند التأمل ويبين لمن تأمل ويبين لمن تعقل عظم الشر وقبح الخصال الذميمة التي فيه. ولهذا تجده يقول مبين ضلال مبين كتاب مبين رسول مبين كله من أبانا المعنى أن هذا كتاب وهذا الرسول وما جاء به يبين من تأمل وتعقل ما في الطريق المنكر والعادات المنكرة والأخلاق الفاسدة من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة ويبين من تأمل الأوامر الصراط المستقيم ما فيه من الخير والهدى والسعادة. حتى يتبين لنا وفتمللوا قائلين لولا لم قتالا لاتبعناكم قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حيار وعاصم بن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن عبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم إذ أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لتجنبه على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال ويكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته ومنه قولهم هذا لولا لهم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أسرابهم يوم بدر وهم أضعى المسلمين أنه كان بينهم أنه كائن بينهم قتال لا محالة يعني أن قوله لولا لهم قتال لاتبعناكم كلام فاسد باطل وهم يعرفون أن هناك قتالا وهؤلاء ما جاءوا ليأكلوا ويشربوا ما جاءوا مع زميل الغداء والعشاء جاءوا للقتال ولكن حملهم النفاق والشك والريب والحقد نسأل الله العافية لأن عبد الله رئيسهم منافق معروف فحمله النفاق وخفوت طويته على أن دعا قومه بالخذلان والتخلف فافتضحوا وظهر نفاقهم من طاطوا عنهم منهم ولهذا قال سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم المنافقون يعني هذه المصيبة وهذه المحنة لها أسباب ولها حكم وأسرار من جملتها الدلالة على أن المعاصي من أسباب الخذلان ومن أسباب تسليط الأعداء ومن الحكم فيها تمييز المؤمنين وإظهار شرفهم وفضلهم ثباتهم عند القتال وصبرهم وأن إيمانهم يحملهم على الصبر والثبات عند الزعازع والمحن والخلف الكثير عن الأمر العظيم الحاضر ومنها إظهار رفاق المنافقين وتمييزهم وبيان جزعهم خبرهم وضعفهم وعدم صبرهم عند المحن فله فيها حكم سبحانه وتعالى وله جل وعلا حجة بالغة فصار في هذه المصيبة وهذا القتال فوائد وحكم وأسرار متعددة منها أن يعرف الناس أن المعاصي عواقبها وخيمة وأن شرها عظيم ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال عز وجل ما أصابهم حسنة من الله وما أصابهم من سيئة من نفسك وقال هنا أولما أصابهم مصيبة قد أصابتم إذا قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم ثم بين بعد هذا أن هذا عن قضاء وقدر يعني قالوا ما أصابهم تقيها بإذن الله قد سبق في علم الله وقدره الله لحكمه وأسرار واقعة معلومة له سبحانه وتعالى ظهرت وبالت بوجود هذه المحنة وهذه المصيبة والعقوبات والمصائب قد تتنوع أسبابها تتعدد أسرارها وحكمها يعرفها أهل الإيمان والبصائر ويكون منها العبرة والعظة والذكرى نعم ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون ثم قال تعالى ومن فوائدها أيضا أن يعلم المؤمنون أن النصر ليس بالكثرة ولا بالسلاح ولا بمجرد الإيمان غير عمل بل لا بد من الأخذ بالأسباب لأن قالوا أعدوا لهم وساتوا من قوة وقال خذوا حذركم فلا بد من الأخذ بالأسباب ولا يكفي أن يكون مؤمنا وخصمه كافرا لا يكفي بل لا بد من أخذ الأهبة والحيطة والعدة وأخذ الحذر عند مقابلة في الأعداء فلو كان أحد ينصر بمجرد إيمانه وبمجرد تقواه لله من غير أخذ بالأسباب ومن غير ترك لما يجب الهزائم لكان رسول الله للناس بهذا عليه الصلاة والسلام ولكان أصحابه على الناس بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أولياء الله، ومع هذا أصابهم ما أصابهم ليعلم الناس أنه لا بد من أخذ الحيطة ومن العمل بالأسباب التي شرعها الله ومن إعداد القوة ومن ترك النزاع والفشل ومن جمع الكلمة واتحاد الصف ضد العدل. قال قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ليطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا ما من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا ما من قتل. قال الله تعالى قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزل تالينا وفي عبد الله بن ابي بن سلوم واصحابه. والمعنى ان الخبر والضعف والجبن والخوف من الاعداء لا ينفع الموت، الموت مقدر لا بد ان، ولن يدفعه عنك خبرك وضعفك وخذلانك اصحابك في مواطن القتال. فالقتل في سبيل الله اشرف وافضل، والموت لا بد منه، لم تحلها على القتال لأن يموت فسوف يموت حتى أنفه في القدر الذي قدره الله، ولن يفوت الله عز وجل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص الذي يتخلهم. ولهذا قال فجرى وأنا فصلت إن كنتم صادقين، إن كان الجبن والخبر والضعف يدفع الموت فينبغي ألا تموتوا، والأمر ليس كذلك، فكل نفس ذائقة الموت. ولما كان الإنسان من قوة من تحصن ببروج مشيدة أو بحرس شديد أو بغير هذا فالموت آت عليه ولن يرده راد. فينبغي للعاقل أن يموت موتا شريفا ويأخذ بأسباب النصر وأسباب الحوبة ويحقق إيمانه وتقواه لله بالقتال في سبيله وبالأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه وبه الحزم والقوة والشجاعة والإقدام في مواطنها. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن أينما كان، والموت آت إن كان مقدرا لك في هذه الغزوة أو في هذه السرية أو في هذا اليوم وقع، وإلا تأخر إلى وقته وموعده، وصار لك الشرف والفضل والأجر بما حضرت من القتال وبما فعلت من أسباب يرضاها المولى سبحانه وتعالى. نعم، اللهم استعان.